بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح حفظه الله يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الرابع الإبانة لجهود علماء المملكة العربية السعودية في التحذير من المبادئ الهدامة. المجلس السابع. المبحث الخامس مكر أهل الضلال في دعوتهم لهدم عقائد وأخلاق المسلمين. الفصل الأول منه سعي دعاة الضلال في هدم التوحيد والتنفير عن أهله. إن دعاة الضلال يسعون ليلهم ونهارهم لهدم التوحيد ونقض عراه وهدم ما قامت عليه المملكة العربية السعودية من دعوة التوحيد التي جمع الله بها الشمل وألف بها ذات البين وأمن بها السبل ورغد بها عيش المسلمين، وذلك بتشويه التوحيد ودعوة الحق، وأن ذلك سبب التخلف بزعمهم. ومن ذلك رميهم أهل التوحيد بأوصاف الذنب والتقبيح والتشنيع تنفيرا عنهم وتأليبا عليهم، فتارة يصفون مخالفيهم بالمتخلفين والرجعيين والمتشددين والماضويين والتقليديين والجامدين إلى آخره، وتارة يرهبونهم بوصفهم بالغلو في تكفير المسلمين، ويصفون حركات الغلو بالتكفير التي في العالم أنها نبتة سلفية وجماعات وهابية تنفيرا عن التوحيد وأهله. والسلفيون من أهل التوحيد علماؤنا ومشايخنا وقضاتنا وآباؤنا وأمهاتنا وإخواننا ومن نعرفه من المسلمين من أهل هذه البلاد المباركة ممن درس في مدارسنا ونشأ على الدعوة الإصلاحية السلفية التي قام بها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، براء مما رماهم به أعداؤهم من الغلو بالتكفير وقتل المسلمين وإرهاب المستأمنين. ولم يقع ذلك إلا ممن شذ وتأثر بأفكار وافدة دخيلة، وهذا المسلك ليس غريبا على دعاة الضلال، فهذا ديدن أهل الشر في كل زمان، رمي التهم الكاذبة على دعاة الحق لإفلاسهم من الحجج الشرعية والبراهين العقلية، فهم فراعنة في مواجهة دعوة التوحيد وأهلها، كما أخبر الله عن قول إمامهم الملحد فرعون لما دعاه موسى للتوحيد، قال تعالى: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، فسمى التوحيد فسادا تشويها وتنفيرا. وقال تعالى مخبرا عن قول الفرعوني لموسى كليم الله، قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وقال تعالى عن تهييج ملأ فرعون على موسى، وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ فقام هؤلاء الملأ السوء بتهييج فرعون على أهل التوحيد، فما كان منه إلا أن جاشت نفسه للفتك بهم، فقال كما أخبر الله في كتابه: قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. هكذا يفعل الطغيان، وهكذا يغرر بصاحبه الشيطان فيغريه بإرهاب أهل التوحيد والإيمان، وهكذا دعاة الضلال يرمون أهل التوحيد بالغلو في الدين وتكفير المسلمين، ولا يضر ذلك دعوة التوحيد وأهل التوحيد، لأن الله ناصر دينه وأولياءه. ولخطر هذه الدعوة الهدامة فقد حذر علماؤنا منها، فمن ذلك قال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: اعلموا أن هناك كثيرين يتسمون بالإسلام ولكنهم يحاربون عقيدة التوحيد ويحذرون من التوحيد ويقولون لا تفرقوا بين الناس، يكفي أنه مسلم ينتسب إلى الإسلام والناس أحرار في عقائدهم وفي كأننا همل لم يبعث إلينا رسول ولم ينزل علينا كتاب، بل كل على رأيه وكل على عقيدته